الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن العلماء هم أعظم الناس خشية له سبحانه وتعالى، لأجل أن العلماء يا عباد الله هم أعرف الناس بالله جل وعلا. فكلما كان العبد بالله أعلم كان أعظم له خشية وتعظيما. ومن هنا يا عباد الله، فإن التفريط في معرفة الله عز وجل والعلم به يكون سببا لعدم تعظيم الله عز وجل. عدم تعظيم الله عز وجل نابع من عدم المعرفة والعلم به سبحانه وتعالى. والعبد كلما ازداد معرفة بالله جل وعلا بالتعرف على ربه بأسمائه وصفاته، والتفكر في آلائه ومخلوقاته وفي نفسه، كلما ازداد خشية وتعظيما لله جل وعلا. ولذلك فإن من أعظم الأمور التي تعين العبد على تحقيق عبودية التعظيم لله عز وجل التفكر في مخلوقات الله جل وعلا العظيمة وآلائه الجسيمة، والتفكر في نفسه أيضا، كما قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فتفكر يا عبد الله في السماء وفي الأرض وما فيها من البحار والأشجار والأنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بل تفكر يا عبد الله في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. آيات عظيمة يا عباد الله يتفكر فيها العبد فتدله على وجود الله عز وجل وعلى عظمته سبحانه وتعالى. وإنما ينتفع بالتفكر في هذه الآيات أهل العقول الرزينة، لأنهم يا عباد الله ينظرون إلى الآيات والمخلوقات بعقولهم لا بأبصارهم، ومن ثم فإنهم يتيقنون بوجود الله عز وجل. ووجود الله سبحانه وتعالى أمر يا عباد الله لا نزاع فيه، فقد دل على وجود الله عز وجل الفطرة والعقل والحس والشرع. أما دلالة الفطرة على وجود الله عز وجل، فكل مخلوق خلقه الله عز وجل مفطور يا عباد الله على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، إلا أن يطرأ على قلبه ما يصرفه عن هذه الفطرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما دلالة العقل يا عباد الله على وجود الله عز وجل، ففي إيجاد هاته المخلوقات. هاته المخلوقات يا عباد الله لا بد من موجد وخالق لها، لأنها يا معاشر المسلمين لا تخلق نفسها ولا توجد صدفة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وأما دلالة الحس على وجود الله عز وجل ففي إجابة الدعوات، فالله جل وعلا يجيب دعاء من دعاه، وهذا فيه دليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى. وأما دلالة الشرع على وجود الله عز وجل، فإن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك يا عباد الله، بل إنما جاءت به هذه الكتب السماوية من الأحكام العادلة التي تراعي مصالح الخلق يا معاشر المسلمين، تدل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. هي أدلة عباد الله تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. فإن المتفكر يا عباد الله والناظر في هذه الأدلة يتيقن وجود الله سبحانه وتعالى، ما يدفعه بعد ذلك إلى امتثال شرعه، امتثال شرعه اعتقادا وعملا، وتعظيم أحكامه، والنفور من الاستهزاء والسخرية بها. إذا علمتم هذا عباد الله فاعلموا أن صنفا من الناس ينكرون وجود الله عز وجل، وصنفا آخر يجحدون المعلوم من الدين بالضرورة، وصنفا آخر يستهزئون ويسخرون من شعائر الله عز وجل. وهذا هو الإلحاد يا معاشر المسلمين. الإلحاد هو إنكار وجود الله عز وجل، أو جحد شيء من ضروريات الدين، أو السخرية والاستهزاء بها. لما التكلم عن الإلحاد؟ لأنه خطر يا عباد الله على المسلمين وعلى شبابهم على وجه الخصوص. التكلم على الإلحاد لأنه سرى يا عباد الله إلى مجتمعنا المسلم، ووقع فيه بعض شبابنا، وقعوا في أوحاله النتنة يا عباد الله، بسبب مخالطتهم للكفار والملحدين في بلادهم، أو بسبب قراءة كتب الحداثة التي تحوي الإلحاد، أو بسبب الاطلاع على المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى الإلحاد والزندقة. ومع ضعف العلم الشرعي الذي يرد به على الشبهات والأباطيل والضلال، فإنهم يا عباد الله يغترون بشبههم وضلالهم، ويشككونهم في اعتقادهم وفي دينهم، ما يؤول بهم إلى الإلحاد، والله المستعان. ومن ثم لا تعجب يا عبد الله، إن سمعت عمن يعبد الشيطان ويجحد وجود الرحمن فضلا عن التسليم لشرعه. عباد الله، إن الوقوع في الإلحاد له أسباب كثيرة، ومن أسبابه الذي ذكرته آنفا الجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى. فإن القلوب يا عباد الله التي تجهل عظمة الله عز وجل ما أسهل أن يسري إليها الإلحاد، وأن تنكر وجود الله، أو أن تجحد شيئا من ضروريات دين ربنا سبحانه وتعالى، أو أن تستهزئ بشعائر الدين. وهذا يا عباد الله من صور الإلحاد التي ظهرت في زماننا. وإن من أسباب الوقوع في الإلحاد أيضا يا عباد الله الشبه الفلسفية التي تلقى وتشكك المسلمين في دينهم وفي الثوابت يا عباد الله، حتى يسري ذلك الشك إلى قلوبهم. وهاته الشبه الفلسفية يا عباد الله إنما تكون مؤثرة خاصة مع الإعراض عن الوحي الذي هو نور وهدى للناس. ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإن الإعراض عن الوحي كتابا وسنة يا معاشر المسلمين هو من أعظم أسباب ولوج الإلحاد، والله المستعان، ووقوع العبد في الارتياب والاضطراب. وإن من أسباب الوقوع في الإلحاد أيضا تقديم العقل على النقل، تقديم العقل يا عباد الله على النصوص الشرعية. فإن هذا من أعظم أسباب الوقوع في الإلحاد. تأتي نصوص شرعية قطعية ثابتة في الكتاب والسنة، فيقدم ذلك المسكين عقله عليها، فيفضي به ذلك إلى الإلحاد والعياذ بالله، أو إلى إنكار شيء من ضروريات الدين، أو إلى الاستهزاء والسخرية بشعائر الله سبحانه وتعالى، كما فعل إبليس حين أمره الله عز وجل بالسجود لآدم. والأمر يا عباد الله قطعي، فالله الذي أمره، ومع ذلك قدم عقله على أمر الله عز وجل. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن ثم عباد الله، فإن كل من قدم عقله على النص الشرعي أو خالفه برأيه وذوقه فقد ضاها بذلك إبليس يا عباد الله. وإن من أسباب الوقوع في الإلحاد أيضا الخصومات والجدال في الدين. ولا أعني هنا عباد الله الجدال في الدين الذي يكون الغرض منه إحقاق الحق وإبطال الباطل، هذا قد أمرنا به شرعا، وجادلهم بالتي هي أحسن. وإنما أقصد عباد الله الجدال الذي يكون الغرض منه التعنت، أو الانتصار للنفس، أو الانتصار للباطل. هذا الجدال يا عباد الله يفضي إلى إلقاء الشبهات، وإلى التشكيك في الثوابت والضروريات المعلومة. ولذلك كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ينهون عن الجدال والمراء في الدين. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كما في مقدمة رسالته وهو يعدد طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة، قال: وترك المراء والجدال في الدين، أي هذا من طريقتهم التي كان عليها سلف الأمة. ومن أسباب الوقوع في الإلحاد عباد الله الاسترسال مع وساوس الشيطان. إن الوسوسة عباد الله هي من وسائل الشيطان لإغواء بني آدم، فيوسوس للعبد، فإن استرسل العبد معه هلك يا عباد الله. فالعبد بين أمرين: مع وساوس الشيطان التي يلقي بها الشكوك في قلوب العباد، فإما أن يستعيذ بالله منه فينخس الشيطان ويولي، وإما أن يسترسل مع وساوسه فيلقي الشبهات في قلبه يا عباد الله فيورده المهالك، ومنها الإلحاد يا معاشر المسلمين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك فليستعذ به ولينتهي، أي لا يسترسل مع وسوسة الشيطان. رواه البخاري ومسلم. وإن من أسباب الوقوع في الإلحاد عباد الله التحرر من التكاليف الشرعية والولوج في الإباحية. ليس دائما عباد الله سبب الوقوع في الإلحاد هو الشبهات، فإنه في بعض الأحيان يكون السبب في الوقوع في الإلحاد يا معاشر المسلمين هو طلب التحرر من التكاليف الشرعية والتحرر والولوج في الإباحية. يريد أن يباح له كل شيء وأن يفعل كل شيء من المحرمات والمبيقات، فسبيل الوقوع فيها أن ينسلخ من الدين وأحكامه والتكاليف التي فيه ويلحد في دين الله سبحانه وتعالى، كما يفعل عبدة الشياطين الذين يقعون في الفواحش والموبقات، والله المستعان. يا معاشر المسلمين، هذه بعض الأسباب وأهمها التي تكون سبباً للوقوع في الإلحاد وولوجه، والله المستعان. والإلحاد يا معاشر المسلمين شر عظيم، شر على الفرد وشر على المجتمع. أما كونه شرا على الفرد يا معاشر المسلمين، فإن الذي يلحد يا عباد الله يخالف فطرته فيبقى في صراع مع فطرته، وما أسوأ أن يعيش المرء في صراع مع فطرته، ويزاد على ذلك العذاب النفسي والقلق الروحي، لأنه ما يجد الراحة والطمأنينة إلا من انشرح صدره بالإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإن الطمأنينة في دين الله وفي الانشراح له وفي الحرص على أحكامه واعتقاداته يا عباد الله. أما هذا المسكين الذي ألحد وانسلخ من أحكام الشريعة فإنه يبقى في اضطراب وقلق وعذاب نفسي، هذا في العاجل في الدنيا، مع ما ينتظره في الآخرة من عذاب الله الأليم في الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. وأما كون الإلحاد شرا على المجتمع فإنه من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، وهو من أعظم أسباب زوال ملك الدول الإسلامية، ومن أعظم أسباب تسلط الأعداء على المسلمين، كما كان سبباً في تسلط التاتار على المسلمين. والإلحاد أيضاً عباد الله خطر على أمن بلاد المسلمين، لأن الملحدين يا عباد الله ليس لهم ولاء لوطنهم المسلم وإن ادعوا الوطنية. ألا فكونوا يا معاشر المسلمين على حذر من الإلحاد، فإنه خطير، خاصة في هذا الزمان الذي حرص فيه أعداء الإسلام على نشره وتشجيعه في بلاد المسلمين، ومع وقوع بعض شبابنا فيه يدعون إلى الحذر منه وإلى تحذير أبنائنا ومراقبتهم لأجل أن لا يقعوا في هذا الخطر العظيم. سائلين الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ شباب المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا واحمهم من أهل الزيغ والضلال، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا علمنا خطورة الإلحاد فإن الواجب علينا أن نحذر ونحذِّر منه، وإن هذا الواجب ليتأكد على أهل العلم في الرد على شبه الملحدين ورد أباطيلهم، والحرص على بيان سبل النجاة منه. يبينون ذلك للمسلمين، أعني سبل النجاة من الإلحاد ونجاة مجتمعهم منه أيضا. وإن من أعظم السبل يا عباد الله التي يحرص عليها في هذا الباب للنجاة من الإلحاد وولوجه، تعلم العلم الشرعي يا معاشر المسلمين، لأن الجهل بديننا يا عباد الله هو من أعظم أسباب الشر والانحراف. ويتأكد يا عباد الله العناية بشأن التوحيد الذي يقوم على الإيمان بالله عز وجل وإفراده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالعبد به يتعرف على ربه بأسمائه وصفاته، فيقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمه. ومن عظم الله حق تعظيمه حرص على الاستقامة على شرعه ودينه اعتقاداً وعملاً يا عباد الله، ونفوراً من السخرية والاستهزاء ما يكون نجاةً من الإلحاد القديم والإلحاد المعاصر أيضاً. ونشر السنة وقمع البدعة مطلوب في هذا الباب يا عباد الله، لأن البدعة شر على الفرد والمجتمع. والبدعة عباد الله منها ما هي سبب للوقوع في الإلحاد، والله المستعان. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن بدعة الرفض، قال رحمه الله تبارك وتعالى: فإن بدعة الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد، إلى الكفر والإلحاد يا عباد الله. ألا فاحذروا عباد الله، احذروا من الإلحاد، احذروا من أسبابه التي توقع الناس والعبد فيه، احذروا وحذروا وكونوا من النافرين عنه، فإنه خطر عظيم عليكم في دنياكم وأخراكم. كونوا متعلمين يا عباد الله لشرعكم ودينكم، متعرفين على ربكم بأسمائه وصفاته، معظمين له سبحانه وتعالى ومعظمين لشرعه. كونوا يا عباد الله على حذر من كل ما يضاد ذلك. ومتى كان العبد على علم بأسباب الإلحاد وأثاره السيئة ووسائل النجاة منه كان على خير إن عمل بذلك يا معاشر المسلمين. وهذا سبب عظيم لقطع الطريق على أعداء الإسلام الذين يحرصون على نشر الإلحاد في بلادكم المسلمة وعلى تشجيعه باسم الحرية وحقوق الإنسان، وهم يريدون بذلك يا عباد الله إذلالكم والوصول إلى التسلط عليكم لعلمهم بأنكم إن تركتم دينكم وألحدتم فيه وألحدتم يا عباد الله ضعفتم وأصابكم الذل، مما يسهل الاستحواذ والتسلط عليكم من الأعداء الذين نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شرورهم. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين. إلهنا، من أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ المسلمين في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم،